بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا وإياكم فيما يتعلق بأوجه الترجيح أو المقارنة بين الصحيحين، أو ذكر أشياء ينتفع الطالب من خلالها ويتمرن على الموازنة بين الصحيحين. وكان من شأن البخاري علينا وعليه رحمة الله أنه يؤثر خفي على الجلي لأجل أن يروض الإنسان عقله ويقوي فكره، فالقوة المفكرة هي أهم من القوة الحافظة وأهم من القوة المستردة للمعلومة. فأقول مدة التأليف، صرح البخاري أنه أتم صحيحه في 16 سنة، وفي ذلك يقول: صنفت كتابي الصحاح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وأنت يا أخي الكريم احرص أن تعمل عملا صالحا، ولا سيما في باب العلم، لأن باب العلم هو أرجى الأعمال، أن يكون لك عمل صالح خالص تجعله حجة فيما بينك وبين الله تعالى. أما مدة تأليف كتاب مسلم، فيقول أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليف صحيحه 15. إذن ثمة وقت متقارب، وهكذا الإنسان لا يتعجل، لا يتعجل الإنسان في التأليف. بعضهم ما زال طالب علم ضري يسأل ليحقق كتاب أو ليؤلف جزءا، هذا حتى الإنسان حينما يتمكن يؤلف من أجل أن يبقي عملا صالحا. فالقاعدة عند أهل العلم: ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالحسنات، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. ومن ذلك بث العلم وتأليف المصنفات، لكن لا يتعجل الإنسان فيؤذي نفسه أكثر مما ينفع نفسه. لا بد الإنسان أن يختمر بالعلم حتى يخرج لنا علما نضيجا. الأمر التاسع فيما يتعلق بأوجه المقارنة التي يستفاد منها الترجيح: روايات الصحيحين. بالنسبة لصحيح البخاري، فقد روى الصحيح عدد من الرواة، ووجدت بعض الدور النشر في الشام قد ذكرت الروايات وصنفتها وطبعت في مطبوعات بالتفصيل. وممن خدم هذا الباب الأخ الدكتور أحمد فارس السلوم في مقدمته لتحقيق كتاب المختصر النصيح للمهلب بن أبي صفرة، فجزاه الله خيرا. فإذا هذه مخدومة وكثيرة وواسعة، وهناك مصنفات عدة تتحدث عن روايات الصحيح. أما صحيح مسلم فقد قال ابن الصلاح: هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم، ويرويه عن إبراهيم بن محمد أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل والجلودي، ويروي عن الأخير أحمد بن الحسن بن بندار الرازي وعبد الغافر بن محمد الفارسي الفسوي، وهذا الأخير يرويه عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي الذي كان كثير الرواية بالأسانيد العالية، حتى قيل إنه له 1000 راوٍ. وممن رواه عنه أبو الحسن مؤيد بن محمد الطوسي النيسابوري. أما القلانسي فوقعت روايته لأهل المغرب فقط، وصلت إليهم من طريق أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقق قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن القلانسي قال: حدثنا مسلم بن الحجاج. إذن الطرق إلى مسلم طرق متعددة، ولكن روايات صحيح البخاري هي أكثر وأشهر. ومن لديه نسخة اليونانية من صحيح البخاري يجد الأسانيد والطرق والروايات. من أوجه النظر لأجل أن يتوصل طالب العلم إلى أهمية الكتابين الزيادات على الصحيحين. فأما الزيادات يعني زيادات الرواة الذين روى الصحيحين عن صاحبيهما، فالفرق بين الصحيحين فيهما أن الزيادات على صحيح البخاري فهي لا تكاد تذكر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة. عن الراوي مثل فربري يروي عن البخاري ولديه زيادات في الكتاب نادرة جدا. وهذا فن بعضهم ألف في الزيادات، يعني هناك أبو الحسن بن القطان راوي سنن بن ماجه زاد من روايته 42 حديثا. عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل له زيادات يرويها عن أبيه في المسند، يرويها يعني عن غير أبيه. فهذا فن في البخاري صحيح يعني قليل جدا. أما الزيادات في صحيح مسلم فوقعت من رواية ابن سفيان وكذا من رواية الجلودي، وقد اعتنى بهذه الزيادات وجمعها الدكتور عبد الله بن محمد حسن دنفو، وأجاد وأفاد فيها إفادات مهمة جدا. طبعا هذه يعني أرقامها متيسرة في بحث الدكتور، طبعا بحثنا نفيس جدا وتحدث عن الزيادات، تحدث عن الزيادات وما يتعلق بها ببحث نفيس جيد متقن. أما تعليقاته يعني تعليقات الإمام مسلم في صحيحه فهي قليلة جدا. والزيادات الجلودي على الصحيح التي يرويها عن غير سفيان فهي أربع زيادات أيضا هي ذكرها الدكتور دنفو جزاه الله خيرا. أما المعلقات في الصحيحين فهذا أمر قد توسع فيه البخاري كثيرا، لأن البخاري أراد أن يفيد الباحث بما يتعلق بالفقه فأتى بالمعلقات، وهذا ليس عيب، لأنه أنت من اسم الكتاب تعلم أن المعلقات ليست من شرط الصحيح، إنما ساق المعلقات استشهادا واستئناسا لأجل أن يكون كتابه جامعا. الحديث المعلق ما حذف أول سنده سواء أكان المحذوف واحدا أم أكثر، يعني واحد أو أكثر من واحد على التوالي ولو إلى آخر السند. وأول من أطلق هذا الإصطلاح هو الحافظ الدارقطني، ثم اشتهر على لسان المحدثين، ويقع هذا كثيرا عندهم، فهم يحذفون أحيانا ويقصدون به الاختصار، أو يذكرون حديثا تقوية للاستدلال على موضع الباب وهو قد لا يكون على شرط المصنف. طبعا التعليق له صور، ومن صور التعليق أن يحذف جميع الإسناد فيقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف جميع الإسناد إلى الصحابي أو إلى التابع، ومنها أن يحذف المصنف شيخه الذي حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه أي شيخ شيخه. إذن المعلقات، المعلق في الصحيح كثير جدا، المعلق في صحيح البخاري كثير جدا، ففيه من التعاليق 1341 تعليقا، وأكثرها مخرج في أصول متونه، والذي لم يخرجه 160 حديثا، وقد وصلها الحافظ ابن حجر في تأليف مستقل سماه التوفيق، وفيه التنبيه على اختلاف الروايات. وله في جميع التعاليق والمتابعات والموقفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق، واختصره بحذف أسانيده وسماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق. إذن في صحيح البخاري التعاليق كثيرة، ولعلنا في الغد إن شاء الله تعالى نخصص بعض الكلام عن ما يتعلق بالتعاليق التي في صحيح البخاري، حتى لا يخلط طالب العلم بين المعلق الذي أسنده البخاري في موضع آخر من صحيحه وبين المعلق الذي لم يوصله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.